الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد كانت حياة الناس في الجاهلية شر حياة وأرغلها. الغني يترفع على الوضيع، والشريف يحتقر الوضيع. إن سرق الشريف سرقه، وإن سرق الضعيف أقام الحد عليه. كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم، كانت حياتهم مليئة بالفوضى والظلم. كانت الخمر تغشى مجالسهم وامتلأت بها أشعارهم. كان الرجل كما قال قتادة يقامر على أهله وولده، فيرى أهله وولده قد طلبوا منه فيبقى حزينا قريبا. وأعظم من هذا كله ضلال القلوب عن طاعة الله. فلقد اتخذت كل قبيلة صنما تعبده وترجوه وتخشاه، بل كان الواحد منهم يصنع الصنم من التمر فإذا جاع. وفي هذه المبلهمة بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأحيا الله به القلوب وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، فتبدلت حالهم إلى أحسن حال، وأصبحوا في عزة بعد أن كانوا في ذلة. رفع الله شأنهم وأعلى مقامهم. زكى صلى الله عليه وسلم بدعوته قلوبهم وهدم أخلاقهم وجوارحهم، فأضحوا خير أمة أخرجت للناس. ولقد تكفل الله تعالى لمن سار على هذا النهج، أطاع ربه واتبع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه من الضلال. فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يسترقا حتى يرجع إلى الحوض. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سار على هذا النهج لا يزال محفوظا بحفظ الله، موفقا بتوفيق الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال في أمتي طائفة على الحق منصورين ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة. فهم منصورون وظاهرون مع أن لهم مخذلين ومصدقين، ولكن الله تعالى كتب النصر لمن سار على لمن أطاع أمره وسار على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. أصاب المسلمين ما أصاب، فدخلت عليهم الوهم وحب الدنيا والضعف، فأصبحوا في ذل بعد أن كانوا في ذل. فدخلت البدع وأقام أهل السنة رحمهم الله سدا منيعا في وجوه البدع والمبتدعين. فقامت البدع فرفع الإمام أحمد لها رأسه، ثم قامت فرفع لها شيخ الإسلام رأسه، ثم قامت فرفع لها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبينهم علماء كثير المجال يقصر عن ذكره. وفي هذا اليوم فاتحة شهر رجب من العام السابع عشر بعد المئة الرابعة والألف نلتقي بشيخ الجميع ووالد الجميع سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى وأعلى مقامه ورفع درجته وزاده صحة وتوفيقا وعافية، وجمعنا الله به في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل في مقعد صدق عند ملك مقتدر. جاء والدنا وشيخ الجميع على كثرة أشعاره وكثرة ارتباطاته، إلا أنه أثابه الله كما عودنا قرارا قبل أن نكون كبارا، عودنا أن يكون من السباقين ومن المسارعين

وأن يصلح لهم بطانه وأن وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. إنه جل وعلا جواب كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. قرب زمانه يقول سماحة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل من توضيح لبدعة الرجلية من التحذير منها ونقص من يعتقد ذلك لعل الله أن يرده التوحيد؟ نعم، هناك بدعة فعلها بعض الناس لرجب، منها صلاة الرعاية في ليلة أول جمعة من رجب وهي بدعة، ومنها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من رجب يقولون انها ليلة الإسراء والمعراج ويحتفل بها كثير من الناس، وهذا باطل لا اصل لذلك، يعني ليلة الإسراء والمعراج هي المعلومة، ثم لو علمت لم يجب الاحتفال بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا اصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام اياكم ومحدثات الامور وشر الامور ومحدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المؤمنين ان يحذروا البدع في رجب وفي غير رجب وأن يستقيم على السنة، هذا هو الواجب. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليهم له رد، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد. فالواجب على المؤمن اتباع الشريعة وتعظيمها والأخذ بها والحذر من البدع التي أحدثها الناس، ومن ذلك صلاة الرغائب في رجب، يجتمعون على صلاة يسمونها صلاة الرغائب ليلة الجمعة من أول رجب، وكذلك بدعة الاحتياب إسراء والمعراج لا يسرع فيه من رجل، كل هذا من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها وأنكرها أهل السنة والجماعة. أما العمرة في رجب فلا بأس عليها السلف ولا حرج، وثبت في الصحيحين أن عمر أنها بأكثر في رجب، وكان بعض السنة شعر في رجب لا ليس من البدع في شيء. نعم. حضر السؤال نفسه يتمرج للقائمين عن التقارب نظر للجحان. يقول السائل ما رأيكم يا شيخنا في قول طائف واقع المسلمين يستدعي جمع المسلمين تحت مسمى الإسلام، أما الكلام في الأسماء والصفات والإنكار على من تأول أو كان عنده خبر في توحيد العبادة كالدعاء عند القبور فهذا يفرق ولا يجمع ويباعد ولا يقال؟ هذا جهل كبير، جهل بما أعد الله به رسوله. أصل الدين أن يبين توحيد الله ويبين الشرك حتى يتميز المسلمون من غيرهم. بعض الدعاة لجهلهم يدعو الناس إلى الصلاة والصلاة والزكاة وهم مشركون يعبدون القبور أصحاب القبور، لا تنفعهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، لا تنفعهم صلاة ولا صيام. إذا فقد التوحيد بطلت الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء مندورا. فلا بد من توحيد الله والإيمان بأنه هو مستحق العبادة وأنه رب العالمين وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هو رب العالمين، كما قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات في سته ايام ثم استوى. فلا بد للايمان بالله وصفاته وتوحيده والاخلاص له، وتؤمن ان الله ربك والهك الحق وانه فوق السماء فوق العرش له العلو سبحانه وتعالى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق ترفع اليه الايدي ويرفع اليه الدعاء والعمل. ولا بد الايمان بانه رب العالمين وانه خالق العالمين خالق الناس هو الخلاق العليم، ليس هناك خالق سواه بل هو خلق الجميع. ان ربكم الله الذي خلق السماوات في سته ايام وثلاث، هل من خالق غير الله؟ هو الخالق الرازق جل وعلا. فلا بد الايمان بانه رب العالمين وانه خالقهم ورازقهم، لا رب غيره ولا اله غيره ولا اله سوى سبحانه. ولا بد الايمان باسمائه وصفاته وانه سبحانه مستحق لا يعبد، وأنه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أصل الدين وأساسه، أن تؤمن بأن الله ربك

أما حب الله فيقول أحبك الله لأسانه، فتحب الله من أفضل القربات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل لا يتحابى في الله لسمع ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا تفرق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فمرت عيناه، يعني بكى من خشية الله. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم وظله في ظله ولا ظل إلا ظله. فالواجب على المسلمين التحاب بالله والتعاون بالبر والتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. أما هذا الذي سألت عنه من كونه يقرأ من طريق المكبر والناس أمامه، هذا كله على أصل له، القراءة المرئية ينفذ على المرئي، على يده، على صدره، على وجهه، على رأسه، هو ينفذ في الهواء بس أو يقرأ في الهواء والناس بعيدون عنه، لا يقرأ المريء، كل مريض بحسبه، أو يقرأ في ماء يشربه المريض أو يتروش به المريض. أما هذا الذي يفعله بعض الناس من طريق المكبرات هذا شيء لا أصل ولا نعلمه أصلا فيما جاء به الشرع ولا فيما فعله المسلمون. فالواجب ترك وأن يقرأ المريض يخص المريض بقراءة، كل مريض يخصه بقراءة، ما تيسر يقرأ الفاتحة آية الكرسي قل والله ذو المعونتين يدعون بالشفاء والعافية رب الناس بالناس ولا ما طول يدعو به اللهم رب الناس أجزي ذات الشيء عند الشافي الأشفاء الأشفاء الشفاء لا يرسلنا بسم الله يرقيك من كل شيء يريك بشري كل نفس قوائم حاسب الله يشفيك بسم الله يرقيك أعوذك بكلمات الله التامات من شري ما خلق ما شاء الله كان وما لم يشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمات قليلة والحمد لله. كل مريض هكذا ويشفي، ولا حاجة إلى المكبر ولا حاجة إلى جمعه في محله وهي قابل، هذا ليس من مما يعنى في الشرع ولم يفعله السلف فيما نعلم، بل هذا بدعة اخترعها بعض أهل الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم عبارة عن الأولى عندما يقوله عبيد يقول نفس دارت البركة، والثاني يقول في السنة العيدان وهذا الثاني هذا تفاؤل دارت البركة، تفاؤل أن زيارة تكون مباركة، لكن لو قال أرجو أن تكون في هذه الزيارة مباركة أو أسأل الله يجعل هذه الزيارة مباركة أو ما أشبه يكون أكبر، لأن قد تكون الزيارة هي بركة، قد يكون بعض الزوار شر ليس بخير، لكن مثل هذا إذا قال أرجو أن تكون هذه الزيارة أو جعلها الله زيارة مباركة يكون هذا هو الأحرى. وأما جعل هذا العلم ما في السنة إلا إذا واحدة ترك هذه العبارة، يقول حياك الله هذه الساعة المباركة بارك الله فيه جزاك الله خيرا، لا يستمع المسلمين لا عيدان، ما في عيد ثالث، المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد النحر وأيام النحر ويوم عرفة، هذا عيده يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيد المسلمين وعيد الفطر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام. وقال في حديث آخر لما وجدهم يلعبوا في يوم في المدينة في يومين قال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. المقصود أن المسلمين ليس لهم إلا عيدان، ومن أتى بعيد ثالث كعيد المولد أو عيد ليلة الإسراء والمعراج أو غير ذلك كلها بدعة، ليس هناك عيدان، ليس هناك إلا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر للمسلمين. فالتعبير بهذا عيد ثالث سوء أدب وألفاظهم ولفظهم غير مستقيم، ولكن يقول حياك الله هذه الساعة المباركة هذه زيارة إن شاء الله مباركة بارك الله فيك جزاك الله خير وأشبه ذلك من كلام طيب. وهذا السؤال لخط الشيخ حفظه الله يقول: سماحة الشيخ، إن من الواجب علينا أن نعرف صفات العلماء لأنهم الذين أخذوا الناس من الجهل إلى العلم، من هؤلاء سماحة شيخكم الجليل العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، فنرجو منكم يا سماحة الشيخ أن تتكرروا بكلمة قصيرة حول صفات ذلك العالم لأنكم لا تنظموه كثيرا، وجزاكم الله تعالى عنا خيرا. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله

من انتشار بيعه في هذه الملابس في الأسواق، بل إنه قد طرى على اللباس المحتشي والذي يسر المرأة المسلمة في محلات بيع هذه الملابس. وما نصيحتكم لأولياء الأمور من الرجال أكثر مأجورين مثابين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول حبك الله عليه يحفظك، والله جنة من أصحابه جلالة، نسأل الله جنة وإياكم وجميع المسلمين وأصحابه جلالة. أما ما يتعلق بالنساء فالواجب على المرأة الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على جميع النساء، كما قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج يظهر المحاسن والمفاتن. قال تعالى يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهن ذلك أدنى يرحمن فلا يؤذين. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء الستر والحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، ولا تلبس لباسا يفتن الناس بها ويلفت انظارهم اليها، لا على الراس ولا على غيره، ولبس العباءه على كتفين تشبههم بالرجال لا يجوز. الرسول قال عليه الصلاه والسلام لعن الله المراه تلبس لبسه الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسه المراه، فلا يجوز لهذا ولا لهذا، لا تشبه بها ولا تشبه به، ليس للرجل يشبه بها وليس لها ان تشبه بالرجل في ملبس ولا في غيره، وليس لها ان تضع على راسها شيء يسبب فتنه، بل تكون سورة الرأس وسورة البدن ليس في ملابسها الظاهرة ما يفتن الناس ويلفت الأنظار، حذرا من الفتنة حذرا من وقوع الفواحش. الواجب على المرأة أن تتعاطى من اللباس ما فيه ستر وبعد عن أسباب الفتنة، لقوله جل وعلا وقرنا فيه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فالتبرج بين أهل العلم أنه إظهار المحاسن والمفاتن، ولقوله وإذا سألتم ولا متى فاسألهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين زين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تطرح المرأة على رأسها وبدنها، كلا المرأة تطرح على رأسها من الأداء أو الجلباب ما يسترها عن أخبار زوجها عن أمام زوجها عن الخدام عن السائق وفي الأسواق تلبس لباس الحكمة الساتر الذي لا يفتن ولا يسبب فتنة ولا يكون يتشبههم بالرجال. نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا وليس آخر الله مستر أن يرتقى بإحماق في السر والعمل والقول والعمل، وأيد شيخنا عما قبل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المستمع، انتهت مادة هذا الشريط. سماحة الشيخ، يقول السائل إني أحب قدة في الله، يقول ما عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء؟ أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحبك أعلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله، وما لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعت امرأته ذات منصب من جمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا يعني ما عندها تفرق عيناه. هذه صفات من أعظم أسباب السعادة والنجاة، وأن الله يظل صاحبها في ظله، ومن يظل إلا ظله. ويقول عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلاله اليوم وظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصحيح أن رجلا سار إلى رجل حبه في الله وزوره قال صلى الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال إلى بلد كذا. قال ماذا تريد؟ قال أهلي في الله. قال هل لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا، إلا أني أحبه بالله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته، أو كما جاء الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فالتحدث في الله من أهم مهمات دور المؤمنين، وثمر في ذلك التعاون بين التقوى والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما على الرسول في بلاد البراء فعقيدتم يكون ملاك المؤمنين وما عدا الكافرين. قال الله جل وعلا قد كانت رسول حسنة في إبراهيم وإلى معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه عقيدة السنة والجماعة، موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرهم وإعانتهم على الخير، ف ثبوت الكافرين وعذابهم وعدم إعانتهم على باطلهم. لكن هذه عداوة لا تمنع دعوتهم الأخيرة، فالعدل ينظرهم بالله، لكن يدعوهم إلى الله، يعلمهم، يرشدهم، يدعو لهم بالهداية. هذا من النوع ما يحبه الله، وإن أمر الله به رسله وأتباعه، فمن يعاديه بالله ويقولهم بالله، ومع هذا يدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق ويجاهدهم إلى كسر الجهاد ولم يقبل الحق. نعم. سمعت الشيخ يقول السائل: معي مال وأريد أن أتصدق به، ولكني لا أعرف فقراء ولا مساكين، وأريد أن أضعه في المكان المناسب، فأين أضعه؟ وهل توكيل المبرات الخيرية يكفي لبراءة الذمة؟ شيخ الله، شيخ هذا أمان طيب، تستعين بالله ثم بإخوانك الطيبين الثقات الذين يعرفون الفقراء حتى توصله إليهم، وإذا أعطيته هيئة للرأسة فلا بأس، التي رأسها سمو أبي سلمان، هم الحمد لله أو مؤسسة الحرمين مفيدة ونافعة، وهيئة الإغاثة الأخرى التي تبع الرابطة، كلهم في خير كبير ونفع كبير. ولكن إذا تحريت عنك الفقراء في بيضتك وفي حارتك وسط الناس الطيبين عندك في المسجد، أخوانك في المسجد، تسألهم وتستعين حتى توصل هذه المساعدة إلى فقراء عندك قريبين، هذا أولى وأفضل وأحسن، وعندك الحمد لله تجد من أخوانك الطيبين ويعينك على هذا. سماحة الشيخ يقول السائل: دخلت المسجد وقد انقضت صلاة الفجر جماعة، فشرعت أصلي السنة آملا أن أجد بعدها من أصلي معه جماعة، لكن قبل أن أسلم دخل معي أحد المتأخرين، هل لي أن أسلم وأدخل مع نفس الشخص في صلاة الفجر وأقدمه ليكون إماما جزاكم الله خيرا؟ إذا سلمت من سنة الفجر سلمت إياها فريضة، سلمت إياها فريضة والحمد لله، قد كمل سنة الفجر وأسلم له، أي ثم سلمت إياها فريضة إن كان صلاة سنة الفجر، ولا صلي سنة الفجر ثم صلي تويها الفجر، وأنت على وأنت ما على خير. سماحة الشيخ يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل خاصة في الأقوال؟ أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله أن تكثر من التهليل، تسبيح، تحميد، والذكر والاستغفار مع أداء الفرائض وترك المحارم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، او قال بضع وستون شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله. بعد الشهادتين ذكرى من الصلاه، الاوصى بالنبي ذكرى من الصلاه والصوم والصدقه والصيام اكثر من هذا، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوه الا بالله، واكثر من صلاه النافله مع الفريضه، صلاه النافله في الضحى في الليل، هذه بالليل، هكذا الصدقة مع الزكاة، صدقة على الفقراء والمحاورين ومشاريع خيرية كتعبير المساجد والمدارس والربط التي تنفع الفقراء، وكالحج والعمرة وإعانة من يحج ويعتمر، وكذلك ما ينفع المسلمين في جميع الوجوه، كل ذلك من الخير العظيم الذي يكتب الله لك به أجره سبحانه وتعالى. لكن تبدأ بالأهم فالأهم، تحرص على الأهم في الأهم، وهو الكتاب بذكر الله، تسبيحه وتهليله، والاستغفار، وأداء الفرائض، والنشاط في ذلك، والحذر من المحارم، ثم مع ذلك النوافل من صلاة وصوم وصدقة وحج وذكر واستغفار وغير ذلك من وجوه الخير. سماحة الشيخ يقول السائل: لي ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا. لي ولد وبنت، الولد عمره 3 سنوات والبنت عمرها 5 سنوات، تركتهم في الشقة أنا وأمهم من أجل عملنا، وعدت فوجدتهما فارق الحياة بسبب حريق كان في البيت، فما واجب علي أنا وأمهم؟ لا أعلم عليكم شيء، حريق ليس أو ليس إلا إذا كل من جاءتموها عند النار تركتموها عند النار، أنتم أسباب. أما إذا كان حريق ليس في اختيارك وليس من أسبابك، والأطفال بعيدون والإسلام بعيدان عن ذلك، أمر كتبه الله ليس عليكم شيء، لكن مثل هذا فهو مناسب، فالطفل بهذا السن وطفل بهذا السن غير مناسب. إما أن يدع منكما أحدكما العمل ويجلس عندهما، أو تضعهما عند الجيران قريبين أو عند أقاربكم، أما طفل وطفل بهذا السن يعني تفريط كبير. لكن كنت تنقل من الحريق الذي يمر بأسبابكم إن شاء الله نفضل منه ما أعرف ضمان، لكن بكل حال هذا الأمل لا ينضم تركهما وحدهما وأنتما تذهبان في عمل تطول مدته هذا تفريط كبير. نسأل الله السلامة من مثل هذا الطفلين يوضع عند أقاربهما أو عند جيرانه الطيبين حتى أو تترك أمهما الأمل يكفي تعمل أنت ويكفي تبقى أمهما عندهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم سماحة الشيخ، يقول السائل ما حكم التنابز بالألقاب إن كان على سبيل المزاح؟ يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسقوا من قوم عسى يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسهم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما يجوز تنابز بالألقاب يا حمار يا كلب يا ما يجوز هذا ولو على في المسح هذه يخفيها الشر ولو مالها. التنابز بالألقاب يعني بالألقاب المكروهة يا حمار يا كلب يا كذا يا قطو يا غلال يا خبيث يا عجب والله يا كافر كل هذه كلمات منكرة ما تجوز إن شاء الله. سماحة الشيخ، يقول السائل هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر ليلة العيد وتسليمها للفقراء بعد العيد بأيام؟ هل يجوز للجهات الخيرية أخذ وكالة من الفقراء لاستلام زكاة الفطر عنهم من المسلمين وتسليمها لهم بعد العيد بأيام؟ إذا أخذ زكاة من فقير وكان فقير أو فقيرين أو ثلاثة أو أربعة يأخذها زكاة من المسلمين فلا بأس يها الله يأخذها قبل العيد أو بعد العيد، لكن صاحب الزكاة يؤديها قبل العيد يؤديها لها بموكل لأن الرسول أمر بإخراجها قبل صلاة العيد لا بد أن المزكي يخرجها في يد الفقير أو وكيله قبل الصلاة. أما الوكيل لا معطره إلا بعد الصلاة هذا هو وكيل لهم تبقى عنده حتى يسلمها له إذا كان الفقراء قد وكلوه، لكن المزكي يسلمها للوكيل قبل الصلاة. نعم قبل صلاة العيد. سمعت الشيخ، يقول السائل ما دليل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على قوله أننا لا نكسر تارك الصلاة والزكاة والحج والصوم إن كان تركها كسلا وتهاونا لا جحودا لوجوبها، وما صحة نسبة ذلك له رحمه الله؟ أما ترك الزكاة والصيام والحج هو الحق لا يكفرون إلا إذا جحد الوجوب، أما أن ترك الزكاة بخلا أو الصوم تكاسلا أو الحج هذا فاسق ولا يكفر وهو متوعد بالنار نعوذ بالله. أما ترك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، الأكثرين يقول لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، وقول الصواب أنه يكفر إذا تركها ولو جحد وجوبها. قد حكاه بعضهم في مع الصحابة كان حكى عبد الله بن شقيق العقيلة قال إذا كان الصحابة كان تركها كفر، وإذا كان الشيخ يجري في كلامه عدم تكفير تارك الصلاة فهذا من باب التأليف، لأنه في وقت قد أجوب عليه الناس وآذوه ورموه بالعظائم فهو يحرص على تأليف الناس والأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الصواب أو الأقرب إلى تأليف الناس تقريره إلى الخير، فقد يكون توقف عن تكفيره أخذا بقول من قال بعدم التكفير إذا كان يجحد تأليفا للناس وطلبا لقربهم من الخير وحرصا على تأليفه لعلهم يهتدوا. هذا وجه وهو مذهب أحمد رحمه الله إذا بعد إقامة الحجة وبعد قيمة الحجة وأصر على عدم التق عدم الفعل يكفر على الصحيح. المقصود أن كون بعض العلماء لم يكفره له وجه وله جماعة من العلم بل حكاه بعضهم والجمهور، فالمقصود أن ثالث شيء لم يكفر هذا لأسباب الدعوة إذا ثبت أنه لم يكفر من ترك الصلاة عليه رحمة الله عليه فهو ترك ذلك للتأليف وتقريب الناس إلى الخير حتى يتفحوا الحق وأخذ بقول من قال بذلك من أهل العلم وأنه لا يكفر ذلكها إلا إذا جحد وجوبها، لكن قول آخر أرجح الدليل وهو أنه متى تركها ولو تكاسلا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها كفر. سماحة الشيخ، يقول السائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر وجلس في مصلاه يقرأ حتى تطلع الشمس كانت له أجر حجة وعمرة تامة، فهل هذا الحديث صحيح؟ لا بأس له طرق يشد بعضها بعض من باب الحسن.